بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن تمن علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية جاءت في إقرار ألوهية الله عز وجل، وأنه الله الذي يستحق أن يعبد، فلا يعبد أحد من دونه ولا أحد معه سبحانه وتعالى، جل عن الشريك والمثيل في خلقه وفي أسمائه وفي صفاته، فجل عن الشبيه والنظير والشريك في إلهيته. لا إله إلا هو. وهذه الكلمة هي أعظم كلمة، وهي المنجية من العذاب، وهي اسم الله الأعظم الذي من دعا به الله أجابه. اختلف العلماء ما اسم الله الأعظم على أكثر من 40 قولا، والأقرب والله أعلم أن اسم الله الأعظم لا إله إلا هو. والدليل على ذلك 5 أدلة ظاهرة في الدلالة على ذلك. أما الدليل الأول فما رواه 5 إلا النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا الأمر. ما هي الآية الأولى؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية التي وقفنا عندها قبل قليل. والثانية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن نظرت ما الذي تكرر في الآيتين؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما الذي تكرر؟ لا إله إلا هو. الدليل الثاني قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني: اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه. أما سورة البقرة فلعلها هذه الآية جمعا مع الحديث الأول، وآل عمران لعلها الآية التي ذكرناها قبل قليل لأنها في آل عمران، وفي طه هل ذكر لا إله إلا هو أو لا إله إلا أنت أو لا إله إلا أنا في طه في قوله تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. الدليل الثالث: دعا رجل فقال: اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد، لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا منان. قال: لقد دعا باسم الله الأعظم. وفي دعائه: لا إله إلا أنت. الدليل الرابع: دعا رجل فقال: اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو جمعت بين الدليلين وجدت أن الذي تكرر لا إله إلا أنت. قال: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الدليل الخامس: دعوة ذنون لا يجعلها عبد في دعائه إلا استجيب له. ما هي دعوة ذنون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه خمس أدلة مجتمعة تدل على أن اسم الله الأعظم لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت ونحوها، لا إله إلا الله، وهذا ليس بغريب ولا ببعيد، بل اسم الله هو أجل الأسماء من أسماء الله الحسنى، ويدل على أعظم ما يستحقه الله من الصفات. ولا إله إلا الله كلمة قامت لها السماوات والأرض لتشهد عليها، ولا تزنها في الميزان السماوات والأرض، بل ترجح بها، وجاهد لها الأنبياء ودخل بها الجنة الشهداء وأشهد عليها العلماء. ومن كانت آخر كلامه من الدنيا نال رحمة رب الأرض والسماء، فهي كلمة عظيمة. فما الدليل على لا إله إلا هو؟ ما الدليل عليها؟ لأن هذه الكلمة تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى يقين، تحتاج أن تقولها مخلصا من قلبك. في رواية قال قالها صدقا، في رواية قالها قالها مستيقنا من قلبه، في رواية قال قالها خالصا من قلبه، في رواية قال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم بها وبأدلتها. فما الدليل على أنه لا إله إلا هو؟ ذكر دليلا عاما ثم ذكر أدلة خاصة. وأنت إذا كنت في قبرك تسأل عن الدليل، من ربك؟ فتقول ربي الله، ثم تسأل ما دينك، ما نبيك، ثم تسأل بما عرفت. إذن هناك سؤال رابع اسمه السؤال عن الدليل، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذا من المواطن في كتاب الله التي تثبت لك الدليل. الدليل الأول دليل عام، كيف لا يكون هو الله الذي يعبد وهو أرحم من ملك وأرأف من سئل وأكرم من أعطى؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهل في هذا شك أن ربي هو الإله الذي يعبد لا يعبد سواه؟ ومن الذي رحمنا برحماته المتتالية يوم أن سألناه ويوم توجهنا إليه ورجوناه؟ عجز الأطباء وحار الألباء، وما نفعنا إلا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا وهو يجد قصص شواهد عدل وصدق تشهد له من داخل نفسه ومن حاله أن ربه الذي دعاه ورحمه هو الله سبحانه وتعالى. تأمل في حالك، تأمل في حال من حولك، تجد رحمات الله سبحانه وتعالى تترى عليك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، اقرأ رحمات الله عز وجل كلها تؤكد عليك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهل هناك شاهد أظهر من هذا الشاهد في قلب العالم والجاهل والحضري والبدوي والرجل والمرأة؟ لماذا عرفت أن ربك الله؟ تقول وهل هناك أرحم من الله؟ وهل هناك أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ فرحماته التي تتالت علينا دليل من أدلة أنه ربنا سبحانه. قال كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال يا عمران من الذي تجعل إذا اضطربت سفينتك في البحر؟ قال الذي في السماء. قال أفلا قلت لا إله إلا الله؟ قال فإني أقول لا إله إلا الله، ودخل الإسلام. من الذي يرحم إذا مسك الضر؟ من الذي يرحم إذا دعا المضطر؟ من الذي بيده مفاتيح الفرج؟ من الذي عنده كل شيء في الأرض درج؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى أعظم بربي عز وجل تبارك وتقدس، لا إله إلا هو، والله ما كنا لنعبد أحدا من سواه. من الذي أعطانا ما أعطانا، ورحمنا بما رحمنا، وسترنا بما سترنا، وحلم علينا بما حلم علينا، ثم عفا عنا، ثم أكرمنا، ثم صور وجمل صورنا، ثم حسن مظاهرنا، ثم ستر على الناس قبائحنا، ثم أخفى على الناس عيوبنا، وأظهر لهم محاسننا، إلا الله عز وجل. والله لو علم الناس قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. لكن الذي ستر ربي عز وجل ولا أعرض عني، ومن لو صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن الذي سترنا هو الرحمن سبحانه وتعالى. فبحق عظمتك لتشكرنك أعظمي، ولأسبحك في كل حال وشاني. هو الرب الذي أعطانا ما لم يعطي أحد، ورحمنا بما لم يرحم أحد، ولطف علينا بما لم يلطف علينا أحد، فكان هو الواحد الأحد سبحانه. تريد أدلة الشواهد الظاهرة التي تتكرر كر الليل والنهار عليك؟ والله لولا بلادة وألفة العادة لدلتك هذه الشواهد على الله عز وجل، لكن ألف العادة ينسي جمال المنظر وروعة الشاهد وقوة الدليل. تعودنا على الشمس فما علمنا أنها آية تدل على أن الذي خلقه هو الله، فإذا غيرها ربي سبحانه فزعنا إليه، وعلمنا أن الأمر أمره والخلق خلقه، يغير في السماء ما يشاء ويغير في الأرض ما يشاء، أليس هو الذي خلق؟ هذا الدليل الأول من سبعة أدلة تفصيلية على لا إله إلا الله. الدليل الأول: إن في خلق السماوات والأرض. تأمل وارفع رأسك إلى السماء تجد عجبا، تعجب من ثلاثة أشياء: تعجب من لطافتها وكيف صارت سقفا، ثم تعجب كيف حملت دون أن تعلق من أعلى ودون أن تقام لها الأعمدة من أسفل، ثم تعجب كيف أنها تجري فيها الأفلاك والأجرام ولا تجد فيها من فطور. شيء عجيب. سقف المسجد الذي فوقك على حداثة بنائه كم عمد يحمله؟ ثم كم حجم السقف؟ لعله أقل من شبر. والسماوات سمكها 500 عام. ثم انظر إليه كم فيه من شقوق. أعجزت السماء كل مهندس دنيا أن ينظر لما فعل خالق السماء سبحانه وتعالى. كيف رفعها؟ كيف سواها؟ كيف أعجزنا وتحدانا أن نجد فيها شق واحد وهي سقف محفوظ؟ تأمل في هذا. لكن المشكلة: إلف العادة ينسي روعة المشهد. وإلا ندخل بعض البنيان نقول: ما أبهرهم، ما أعظمهم، ما أقواهم، انظروا كيف بنوا وصنعوا. وما تنظر الذي فعل القبة التي فوقك؟ ما أعظم خلقه؟ لا والله، يعجزون أن ينفذون من أقطار السماوات والأرض، لا ينفذون إلا بسلطان. تأمل فيها وانظر. ندخل بيوت المترفين فنتعجب من جميل وبديع ما فيها من الثريات، انظر هذه الثرية تتلألأ، انظر هذه الثرية تلمع، انظر هذه الثرية تضيء وتطفئ، انظر هذه الثرية ما أجمل ألوانها وعكس بريقها. أما تنظر إلى جمال السماء؟ أما تنظر إلى جمال السماء؟ لا إله إلا الله، لوحة تتكون كل ساعة بقدر. تارة ترى نجمتين هناك بعيدتين وتوصوص كل واحدة للأخرى، وكأنهما خلوا يتناجيان وإذا بازدحام يحدث في الجهة الثانية وكأنهم اجتمعوا في عرس. وإذا بالشكل يختفي ويصبح شكل بطريقة معينة تستطيع أن تفهم منه جهة الشمال من الجنوب. وإذا بقمر يظهر أو نجم في وقت تعرف أن هذا التاريخ هو شهر كذا يوم كذا، وتتعجب كل ساعة تتغير اللوحة وتستطيع تعرف أنه بقي على الفجر ساعة ونصف، لأن هذه اللوحة تشكلت التي سيؤذن بعد ساعة ونصف لصلاة الفجر. من الذي أبدع هذا الخلق؟ من الذي جمل هذه السماء؟ من الذي فعل كل هذا الإعجاز؟ لكن إلف العادة أنسان روعة المشهد، فيأتي الله ويغير، يغير من الصورة. وإذا بالزينة وإذا بها عذاب. ما الذي حدث؟ إذا بهذه الزينة وإذا بها شهابا رصدا ينطلق جزء منها ليفجر شيطان حيث شاء الله أن يتفجر. أعجزهم ربي عز وجل، تفاخروا هذه الأيام وتفاصحوا وتحدوا بعضهم، قال عندي قنبلة تدمركم في 5 دقائق، قال عندي قنبلتين أفجر قارة كاملة في 10 دقائق، وكل واحد يتحدى بما معه من قنبلة، من صاروخ، من ترسانة عسكرية. وربي عز وجل شاءت قدرته أن يجعل في جمال ما خلق زينة أشد ما يكون رجوما، وينطلق ويفجر حيث شاء ربي عز وجل أن يتفجر. فإذا بك ترى السماء تغيرت، ما عادها زينة، قدها شهب تمطر. إيش اللي صاير؟ يغير لك لوحة المشهد حتى يرجع لك حسك وتعرف من ربك وتسأله العفو والعافية. يا ربي سلم سلم، حوالينا ولا علينا، يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم تأمل في خلق الأرض، إن في خلق السماوات والأرض ويخلقها ربي عز وجل خلقا بديعا عجيبا، لكن إلف العادة أنستنا روعة المشهد. تفكر في 3، تفكر في تضاريسها كيف خلقت. هنا بحر، وهنا جبل، وهنا سهل، وهنا واد، وهنا هضبة مستوية، وهناك ما الذي يحدث؟ كيف تشكلت هذه الأرض؟ سبحان الله، وزعها ربي توزيعه، لو زاد شيء أو نقص شيء لاختربت واختلت موازين هذه الأرض. يعني لو يزيد شيء يسير منسوب الماء يطغى على الساحل ويجرف ما بنوا من حضارات ويسحبها إلى جوف البحر، وانتهت حضارتهم في مدة بحر وجزره. يريك عظمته، كل شيء موزون. يتكلمون عن ثقب طبقة الأوزون، وكيف أن الثقب هذا إذا زاد ستزيد حرارة الشمس، ولو زادت حرارة الشمس شيئا يسيرا سيذوب الجليد الذي في أقصى الأرض، وإذا ذاب الجليد الذي في أقصى الأرض معناه سيرتفع منسوب المياه، وإذا ارتفع منسوب المياه معناه ستغرق كل المناطق الساحلية. ربك سبحانه وتعالى وضعه بالميزان. يعجز الإنسان إلا أن يقول سلم سلم يا رب، سلم سلم يا رب. واليوم تتحرك فرق في العالم وتعقد مؤتمرات المناخ وما يعلمون أن ربي عز وجل هو الذي عدله، وأن ربي إذا شاء سبحانه وتعالى أراهم عجائب قدرته وغيره. تفكر في الأرض في عظيم ما أنبت فيها، حيوان ونبات فيه دواءك، فيه شفاءك، فيه علاجك، فيه طعامك، فيه شرابك. وسبحان الله خلق لكل أناس ما يحتاجون إليه بحسب درجة الحرارة، بحسب قرب الشمس، بحسب درجة البرودة، بحسب طبيعة الأجساد. فتجد هؤلاء داء هذا المرض، أو عفوا دواء هذا المرض في شربة، أولئك دواء هذا المرض في أنهم يتبعون حشرة ثم يسحقونها ثم يأخذونها، أولئك دواء ذاك المرض في ورقة. جعل الله دواء كل مرض في كل أرض بحسب حاجة أهلها، وقوت كل بلد بحسب طبيعة أهلها، فوزع منافع الأرض توزيعا عظيما. الثالثة، تفكر في كنوز الأرض، كيف أودع مخازن المياه التي كانت سيول صعب معها العيش، ثم جعلها عز وجل خزانات مياه في الأرض، كنوز، معادن، دفائن، جعلها ربي عز وجل يظهرها حيث محتاج عباده لها، أو يخزنها سبحانه وتعالى إلى أجل. تفكر في هذا. أما أنه لو أراهم ربي عز وجل 3 ثواني هزت الأرض لعلموا أنه ما يمسكها إلا الله، فسقطت لهم كل حضارة، وسقطت لهم كل قوة وترسانة عسكرية، وعلموا أنهم ما عندهم من القدرة والعلم إلا بشيء مما أعطاهم ربي عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه. الآية الثانية، واختلاف الليل والنهار. أما قصة الليل والنهار فقصة عجيبة، وتفكر في 3. كيف فارق الله الليل والنهار؟ النهار آية مبصرة، والليل آية مظلمة، فجعل لك النهار آية مبصرة لتبصر رزقك الذي وزعه لك في الأرض، وقال فامشوا في مناكبها، فهذا رزقه تحت نخلة، وهذا رزقه وراء نحلة، وهذا رزقه في جوف بحر، وذاك رزقه فوق سهل، وكل واحد ربي رزقه، أنت هنا تحرك وأنت هنا، كل واحد يتحرك يأخذ رزقه، ولا أحد يبقى، رزقكم موجود، لكنه فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق. فجعل لنا النهار مبصر لكي نعرف أرزاقنا، فإذا عملنا أخذتنا الدنيا، فأطفأ الله علينا الليل ليجعل الليل سباتا، يعني قاطع لأعمالكم، موجب لراحتكم. لو ما أطفأ علينا الليل لعملنا يا إخوة ليلا نهارا ونهارا وليلا، ثم فسدت علينا أجسادنا. وإذا بالله عز وجل يغاير الليل، هذه الآية الثانية، طول الليل وطول النهار كلاهما في 24 ساعة، لكن تجد الله يطيل الليل ويقصر النهار، ويطيل النهار ويقصر الليل، ترى الليل يدخل في النهار، يولج الليل في النهار، ثم يتقارضان، فيرجع النهار يأخذ من الليل ويولج النهار في الليل، في شيء بديع، ساعة كونية لا تتأخر نصف ثانية ولا تتقدم، حتى أنهم يحسبون ويقول لك ستغرب الشمس في سنة كذا في وقت كذا ثانية كذا، لأن ربي جعلها على ميزان خلقه سبحانه لا يتقدم ولا يتأخر. أقوى ساعة محكمة تلك التي بعد كل 33 سنة تتأخر 25 ثانية. أما كون خلقه ربي ساعته البيولوجية لا تتقدم ولا تتأخر شيء. تخيل أن بعضهم حسب حساب سيران النجوم والشمس والأرض والشمس والقمر في السماء، فحسب الخسوف متى يحصل ومتى ينتهي وأين سيقوى، ليس في المستقبل، لا، بعضهم حسبه في الماضي، فرجع للوراء، رجع للوراء حتى حدد لنا اليوم الذي كسفت فيه الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في سنة كذا في يوم الثلاثاء في ساعة كذا واستمر الكسوف كذا إلى كذا وكان كسوفا جزئيا بقدر كذا. لا إله إلا الله، كيف عرفوا كسوف الشمس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ميزان يسير عليه الكون لا يتقدم ولا يتأخر. من الذي أبدأ هذا؟ هذا الذي لا إله إلا هو. اجعل دعائم التوحيد في قلبك ثابتة. والثالثة انظر لآية الليل وآية النهار، وأن تنظر لليل والنهار، انظر للفرق بين ضوئهما، وانظر للفرق بين طولهما، وانظر للفرق بين آيتهما. ما آية الليل؟ القمر، والقمر يصغر ويكبر فيحدث الشهر. وما آية النهار؟ الشمس، والشمس تطلع وتغرب فيحدث اليوم، وتجدها إذا طلعت أنارت الأرض. فإذا شاء الله عز وجل جمع لك الشمس والقمر آيتين، فقدم آية القمر فكسفت آية الشمس، أو أخر آية القمر فكسف آيته آية القمر سبحانه. فإذا بآية تغلب آية وتمحوها جزئيا أو كليا. الذي يريك هذا يريد أن تنتبه لأمر عظيم فيه يبرق البصر ويخسف الشمس والقمر. كيف يخسف الشمس والقمر؟ يعني يا قمر يخسف شمس، يا شمس تخسف قمر؟ لا، الذي سيحدث أعظم من هذا. الذي سيحدث أن الشمس سترتفع، فإذا وصلت أن الشمس سينتظرها الناس، فإذا بهم تفاجئهم بأنها تطلع من مغربها، غربت هنا، ينتظرون تشرق هناك، فإذا بهم يترقبونها وإذا بها تأتيهم من عكس ما توقعوا، حتى إذا انتصفت في السماء رجعت إلى مغربها. كيف الشمس الحين ماشية بالعكس؟ يا جماعة الظل كان هكذا، الآن صار أول مرة في التاريخ يصير ظلنا هكذا. من يوم قامت الأرض وظل هذه المنطقة في هذه الجهة، لكن الشمس طلعت بالعكس وصار الظل يمتد بعكس الاتجاه اللي كان يمتد به. أشياء كثيرة ستتغير إذا طلعت الشمس من مغربها، كثير من النواميس، كثير من القوانين، كثير من الأشياء، كثير من الأجهزة، كثير من الأمور ستتغير تماما، لأن حدثت استدارة للشمس غير الاستدارة المتوقعة. وسيقفل باب التوبة، وهذا الذي يخيف. فإذا رأيت هذه الآية تذكر تلك الآية، يوم لا ينفع نفس إيمانها، يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن منتظرون، جاية جاية، لكن شتان من يتوب قبل أن تأتي ومن تأتي قبل أن يتوب. الآية الثالثة آية الفلك، والفلك اسم لكل مستدير. الفلك التي تجري في البحر، والجري هو المشي السريع. تعجب من آية الفلك، وأن تنظر للفلك تعجب من ثلاث آيات. كيف حملت هذه البضائع الكبيرة على هذا الفلك؟ والله يا إخوة، لولا هذا الفلك لوقف الاقتصاد العالمي. أطنان من البضائع، إيش أطنان؟ مليارات الأطنان من البضائع يوميا تتحرك بسبب الفلك، وإلا عجزوا، لن يستطيعوا يحملوها في طائرة ولا يدفعوها في سيارة ولا يسحبوها في قاطرة، ما يستطيعون. هذه أشياء صعب تنقل. إذن ما وسيلة النقل؟ جعلها ربي عز وجل هذا الفلك الذي في البحر. فالآية الأولى كيف حملت كل هذه الأطنان فوق ماء. تجري في البحر بما ينفع الناس، أي على البحر، في البحر يعني على البحر. الثانية كيف وصلت إلى مكانها؟ يجري الله الأمواج في أمواج، شيء عجيب، هذا موج كذا وهذا موج كذا وهذا موج كذا، وترى أن الأمواج تدفع بهذه السفن حيث يشاء الله عز وجل. تجري في البحر بما ينفع الناس. الثالثة، وأنت تنظر للفلك تذكر ذاك الفلك الذي أنقذ من بقي حيا في هذا العالم، تذكرة، جعلها الله تذكرة لنا يا إخوة. وحملنا ذريتكم في الفلك المشحون، جعلها الله تذكرة. فتذكر يوم أن أغرق الله العالم، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله غضب على من في الأرض فأخفى من في الوجود، فجرت كل الأرض عيونا. ما قال فجرنا عيون الأرض، لا، فجرنا الأرض عيونا، وفتحت أبواب السماء بماء منهمر. ما نزل الماء من السحاب، السحاب بين السماء والأرض، الذي نزل من فوق السماء، فتحت أبواب السماء. من أين نزل الماء؟ ما أدري، لكن اللي أعرفه أن فوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء الكرسي، وبعده العرش. هل نزل ذاك الماء؟ الله أعلم. أغرق الله جميع العالم، وإذا بالماء فوق الجبال. ثم من بين هذا الفيضان العالمي ينجو نوح في سفينة صنعها بيده ذات ألواح ودسر، يعني ليست سفينة فولاذية لحمت بلحام الأكسجين، لا، خشب مدقوق بمسامير، وتنجو في هذا الفيضان. لا، أنت انتبه، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قضية من الذي يجريها، ليست القضية ما هي السفينة، من الذي يجريها؟ ولا جبال ما استطاعت تنجيهم سفينة، لكن ربي هو الذي ينجي ويغرق سبحانه وتعالى. الآية الرابعة من آيات الله الكونية، وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله إنها آية عظيمة جدا. الآن كل هذه السيول كانت في السماء، من الذي رفع هذا الماء في السماء؟ هذه الآية الأولى، اسأل نفسك من الذي جعل هذا الماء في السماء. الآية الثانية، من الذي صرفه هنا وأبعده عن هناك؟ الآية الثالثة، من الذي لما نزل الماء أحيا أرض كانت ميتة؟ مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، هذه تحيا، هذه أرض قاحلة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وإذا بالله يريه آية عجيبة. انظر إلى طعامك، إيش فيه؟ لم يتسنه ولا تغير، أجرى أوقف الله جري الزمان على طعامه كأنه وضعه قبل قليل. طيب انظر إلى حمارك، أجرى الله جري الزمان على حماره وإذا به رميم. سبحان الذي يجري الزمان على شيء ويوقفه على شيء. الطعام يا إخوة الذي سرعان ما يتغير ولا تغير فيه شيء، طازج كما وضع. والحمار الذي يصبر على التغير أصبح رميما. سنريك أكثر حتى تعلم من الله. انظر إلى حمارك مرة أخرى، وإذا بالله يرفع العظام ننشزهن نرفعهن، فإذا كل عظمة في مكانها في الهيكل العظمي للحمار. ثم انظر فكسونا العظام لحمة، فإذا باللحم يظهر على العظام، ثم الدم، ثم الجلد، ثم إذا بحماره ينهق. فلما ينهق قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أراها الله ما يتعلم قدرته به سبحانه ربي. أرض ميتة يا إخوان، ماتت، لا إنس لا حياة. نزل المطر وإذا بها بستان الخلق وحدائق الناس، بهجة وعصافير وطيور وروائح طيبة وثمار وخضرة وضحكة وحيوان. ما الذي حدث؟ أراك الله سبحانه وتعالى كيف يغير الشيء. اذهب الآن وانظر إليها، صارت قاعا يابسا. في شهر 9 وشهر 10 أو شهر 9 وشهر 8 أو 7 كانت مزارا للناس، خضراء يزدحم الناس للتسابق إليها. اذهب إليها الآن ستجدها أصبحت صفراء. من الذي يغير سبحانه وتعالى هذا؟ هذا هو ربي عز وجل. الآية الخامسة، وبث فيها من كل دابة. بث يعني فرق ونشر. ودابة قال الراغب الأصبهاني من الدبيب، وهو المشي الخفي. فمن آيات الله عز وجل أن تنظر لحيوان الأرض، بث فيها أي في الأرض، من كل دابة. تتعجب أنها من كل دابة، يعني لو أخذت نوع واحد فقط من أنواع، دعنا نقول الطيور، ثم أخذت فصيلة واحدة من فصائل الطيور، لوجدت تحته من الأنواع والأشكال والألوان ما لا يخطر لك على بال. شيء عجيب في خلق الله. وإذا نظرت للحيوان انظر لثلاثة أشياء، انظر كيف خلقه. هذا شكل، هذا الرجل تختلف، هذا الجناح يختلف، هذا الذيل يختلف، هذا اللون يختلف، هذا ظهر فيه هذا وذاك نزل فيه ذاك، وهذه العين شكلها غريب. لا إله إلا الله، كيف خلق ربي هذا؟ الثاني، انظر كيف هداها لمصالحها. يعني هذا الحيوان بعد ما تنظر لخلقه اجلس فكر فيه، كيف يأكل، كيف يلد أو يبيض، كيف ينام، كيف يموت، ماذا يفعل في الحر، ماذا يفعل في البرد. ستجد شيء عجيب، هذا له طريقة وهذا له طريقة وهذا له، يعني هذا يرى بالنهار، ذاك ما يرى إلا بالليل، ذاك أصلا ما عنده بصر، يرى بموجات يرسلها فيعرف طريقه وينحرف عنه. شيء عجيب. طيب هذا الرؤية. الآن الأكل، هذا يأكل بطريقة وذاك يأكل بطريقة أخرى، وهذا تختلف. انظر كيف خلق ثم انظر كيف هدى. لما سأل فرعون موسى وما رب العالمين، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف كيف الله خلقه ثم كيف الله هدى لمصالحه. الثالثة، انظر كيف الله جعله منفعة لك. يعني كيف؟ طيب هذا الآن كل الحيوانات هذه سخرت لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب هذا الحيوان إيش ينفعني؟ اجلس فكر بس، ستجد أنك تأخذ منه الطعام. طيب وهذا؟ هذا يصنع منه دواء مهم جدا لمرض ما يعالج إلا هذا الدواء، يأتون به من هذا المخلوق. طيب هذا ليش ينفعني؟ هذا الله خلقه حارس لك، كذا خلق حراسة، هذا حيوان خلق حراسة. طيب وهذا الحيوان لماذا خلق لي؟ وهذا الحيوان لماذا خلق لي؟ وهذا بعض الحيوانات خلقها الله للعبرة، لكي تنظر إليها وتستدل وتقول لا إله إلا الله. حيوانات خلقت لتدلك أنه لا إله إلا الله، من عظيم ما خلقها ربي عز وجل. الدليل السادس وتصريف الرياح. الرياح سميت ريح لأنها تريح ثم تذهب ثم تريح ثم تذهب، فسميت رياح. ولذلك الرياح لا تكون خيرا إلا إذا جمعت في القرآن الكريم. أما إذا صارت ما تريح وصارت ريحا ما عادها رياح، فما ذكرها الله في القرآن إلا عذاب. إذا صارت ريح ما عادها رياح متتابعة حسومة، هذه ترى عذاب في القرآن. وإذا قال الله في القرآن رياح معناها أنها نعمة، تهب وتريح ثم تهب ثم تريحك ثم تهب ثم تريحك، إلا في موطن واحد في القرآن في قوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة. وذلك سبحان الله، لأن الفلك الأفضل لها الريح المستمرة وليست الرياح اللي تهب فترة بعد فترة. الفلك لما تستمر معها والله أعلم الريح تسير سيرا، لكن تخيل تسير تقف تخيل يعني ستتعب الناس الذي فيها، فجعلها الله ريحا مستمرة طيبة والله أعلم بما أراد. تفكر في الرياح، أتفكر في ماذا؟ تفكر في ثلاثة أشياء: من أين هبت؟ تارة شمالية وتارة جنوبية وتارة صبا وتارة دبور. تفكر من أين هبت. سبحان الذي يصرف الرياح، تأتيك من هنا وإذا بها تأتيك من هناك، ويوم آخر تأتيك من جهة أخرى. تصريف الرياح هذا آية له قصة. الثانية انظر لهذه الرياح هل هي رحمة أو عذاب. هناك رياح رحمة وهناك رياح عذاب. طيب هي رياح لكن الله تارة يجعلها ريح عذاب وتارة يجعلها رياح رحمة. تارة تأتي رياح وتحصد كل محصولك، وتارة تأتي رياح لو ما أتت ما تلقها محصولك. تارة تأتي رياح وتثبت بنيانك وتارة تأتي رياح وتدمر بنيانك، وإذا بها أعاصير تأخذ كل ما تأتي عليه فما يبقى في وجهها شيء. الآية الثالثة بالرياح. الآية الثالثة بالرياح انظر ما علاقتها بالسحاب. أحيانا تأتي وتجمع السحاب، رياح يزجي سحابا يعني لقحها وأرسلنا الرياح لواقح. بعض الرياح تجي بس تجمع لك السحاب حتى تجعله ركاما، وإذا به ثقيل، سحاب الثقال. ثم تأتي رياح، الحمد لله رياحنا جمعت لنا الماء، تأتي رياح تسوقه لغيرنا. رياح هذه الرياح السائقة تسوقه حيث شاء الله عز وجل. طيب وبعدين تأتيك رياح وش تفعل؟ تفرق الذي جمعته الريح تلك، ما في قطرة. أمس أعلننا أن سحب ممتلئة وستنزل أمطار ما في شيء. يريك سبحانه تغيير ما يريد حتى تعرف أن الأمر كما يريد. أو تأتي رياح إيش اسمها؟ هذه اسمها المعصرات، تعصر هذا السحاب. والعصرة بحسب أمر ربي، يعني ينزل خفيف ولا ينزل سريع، تنزل حبة كبيرة ولا تنزل حبة صغيرة، تنزل حبة باردة، تنزل رياح حامضة أو مطر حامض، أو ينزل مطر مبارك ينزل معها برد. ليش؟ في برد في السحاب. الله، بعض السحاب يأتي وفيه جبال من برد. يأتي معه برق ولا رعد ولا ما يأتي معه؟ أنواع وأشكال من الرياح. تصريف هذه الرياح هذا آية من آيات الله عز وجل لو كانوا يعقلون. الآية السابعة والأخيرة التي ختمت بها الآية، يقول ربي عز وجل وتصريح الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ما معنى كلمة سحاب؟ سحاب مشتقة من السحب. طيب مين اللي يسحبها؟ قيل الريح تسحبها فسميت سحاب، وقيل هي اللي تسحب المطر توديه تسحبه حيث شاء الله فسميت سحاب، وقيل الملك يسوقها من ملائكة الله عز وجل. الله عنده ملائكة خاصة بالسحب، عنده ملائكة سبحانه وتعالى خاصة بالسحب، فارقات فرقة، مرسلات عرفة، كما يشاء ربي سبحانه. المهم أن هذا السحاب يسحب ويسحب. السحاب المسخر، إيش معنى المسخر؟ المذلل. قالوا التسخير هو انقياد الشيء قهرا. مأمورة يا إخوة لا تسب الريح فإنها مأمورة. تسب من أنت؟ هذا السحاب مقهور يتوجه حيث أمر الله، وإذا بي أسمع صوتا في السحابة يقول أمطري حديقة فلان، فذهب هذا السحاب فصب ماءه كله في حرة، فإذا بشرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء، مقهور كله فصبه كله في حرة ذاك الرجل. السحاب المسخر بين السماء والأرض، تفكر في ثلاثة. تفكر كيف تكون، يعني قبل قليل ما كان في شيء والآن مخيلة سوداء. الثاني تفكر كم سيمطر بقدر ما يشاء الله عز وجل. قبل أيام من هذا الشارع وهنا مطر شديد جدا جدا، عجزنا أن ننام، ومن هذا الشارع وهناك ولا قطرة، ونحن في بلدة واحدة. مقهور حيثما أمره ربي عز وجل. هذه الآيات التي من يتفكر فيها يزداد إيمانه. إذا تفكر في هذا. الثالثة تفكر كيف علق بين السماء والأرض، لا ترى عمد من تحت ولا ترى معلاق من أعلى. طب مين اللي ماسكه؟ إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض، لأمسك السماء يمسك السحاب. المذلل المسخر المسخر بين السماء والأرض قال ربي لآيات. كل آية من هذه الآيات فيها آيات، فيها دلائل واضحات على ماذا؟ على لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض كان فيه رحمة، خلق الليل والنهار كان فيه رحمة، خلق الفلك كان فيه رحمة، ما نزل من المطر فأحيا الأرض بعد موتها كان فيه رحمة، ما بث من دابة كان فيه رحمة، تصريف الرياح فيه رحمة، والسحاب هذا كان فيه رحمة. كلها كانت فيها آيات رحمة تدل على أنه لا إله إلا الله. لكن لمن يا ربي؟ قال لقوم يعقلون، أن يجعلون عقولهم فيما ينفعهم في الآيات الظاهرة التي جعلها الله على توحيده. لآيات لقوم يعقلون. قال بعض المفسرين إذن ينبغي أن نستخدم العقل في البحث عن آيات التوحيد التي نثرها الله في هذا الكون. قال بعض المفسرين فيه أنه على قدر قوة عقل الإنسان يكون استدلاله وقوة توحيده، على قدر عقلك تصل لهذه الآيات، لآيات لقوم يعقلون. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الآيات آيات نعقل بها مراده ونتمسك بها بدينه ونعود إليه خاضعين محبين شاكرين مسترحمين. اللهم يا رحمن الأرض والسماوات ورحيمهما، اللهم يا من كور الليل في النهار وكور النهار في الليل، اللهم يا من أمسك السماء أن تقع على الأرض، اللهم يا من سخر السماء يا من سخر السحاب بين السماء والأرض، اللهم يا من صرف الرياح وبث الدواب ونشر الخلق وأجزل النعم ودفع النقم ومن سبحانه بعظيم المنة وفق سبحانه وتعالى بكريم العطاء، يا من يعطي عطاء عظيما، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا ساتر العيب، يا غافر الذنب، يا من عظمت عظمتك فما قدرناك حق قدرك وكثرت شواهدك فما وحدناك حق توحيدك. اللهم إنا عبيدك المذنبون الخطاؤون الراجون النادمون العائدون إليك التائبون. اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين، اجعلنا ممن جعل نعمك في طاعتك، واجعلنا ممن نظر لآياتك في الثبات على دينك، واجعلنا ممن ثبت على طاعتك ودل عليك ودعا الناس إليك وصدق إذا قام بين يديك. اللهم يا إله الأولين والآخرين، يا رحمن السماوات والأراضين، يا من نور وجهه صلح عليه حال السماء والأرض، يا من بديع عظمته زينت هذا الكون بدلائل توحيده، يا من بيده الأمر، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل هذا القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اهد به قلوبا غلفا، اللهم اشرح به صدورا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتحمد عطائك. اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين، لا تحرمنا شكرك ولا تنسينا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تؤمنا مكرك ولا تجعل لنا وليا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم إنا نسألك أن تأخذنا إلى التقى وترزقنا الهدى وتثبتنا على ما تحب وترضى وتلزمنا العروة الوثقى وتحرم أجسادنا التي على النار لا تقوى. اللهم يا إله الأولين والآخرين، يا باعث الخلق أجمعين، يا من يصير له الخلق كله، فإذا السماء انشقت وإذا الأرض زلزلت وإذا الجبال نسفت وإذا النجوم تناثرت وإذا الشمس تكورت وإذا القمر انخسف، فاصبرنا بين يديك مرهونين وبأعمالنا مجزيين، وعما قدمنا وأخرنا كنا مسؤولين. اللهم يا رب العالمين سهل السؤال ووفق للإجابة، اللهم سهل الإجابة ووفق للإصابة، اللهم سهل الإصابة وتقبلها منا يا رب الأرض والسماء بأعظم الإثابة. اللهم إنا نسألك وندعوك وقد رفعنا إليك أكف الضراعة وتوسلنا إليك بكل أسباب الشفاعة أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا يوم تقوم الساعة. لا إله إلا أنت سبحانك ما عظمناك حق عظمتك ولا قدرناك حق قدرك. يوم أن أخفينا الذنب عن عبادك وأظهرناه لجليل نظرك. يوم أن خشينا قيلهم وقالهم وما رقبنا جلالك وما عظمنا كمالك. اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين ما عصيناك يوم عصيناك استخفافا بعظمتك ولا تجرؤا على قوتك ولا جرأة على نارك ولا خوف ولا أمنا من عذابك، لكنها النفوس التي غرتنا والشيطان، فإنا نستعيذ بك من شر نفوسنا ونعوذ بك من شر شياطيننا. اللهم حقق إيماننا واخسأ شيطاننا وفك رهاننا وزد يقيننا وأعظم لنا يا ربنا يوم اللقاء الثواب والعطاء، وأدهشنا بعظيم حسابك ويسير سؤالك وكريم تجاوزك يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا غافر الذنب يا ساتر العيب. سترك في الآخرة أحب إلينا من سترها في الدنيا، فما كما سترتها علينا عن أعين خلقك في هذه الدنيا فاسترها عن أعين خلقك يوم الحشر والنشر. يا إله الأولين والآخرين عذنا بك من عذاب سقر، عذنا بك من عذاب سقر، فاجعلنا لك من المصلين واجعلنا لك من القائمين على أمور الدين، وثبتنا حتى نلقاك أجمعين، واجمعنا برسولنا سيد المرسلين في جنات أبدية سرمده باقية عند مليك مقتدر في جنات ونهر. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.